اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي ابن محمد ابن محمد محمد بن جبريل المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 17 من شهر صفر الخير عام 39 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن أحكام المسح على الخفين، وهذا الباب هو من الزوائد على سائر المتون التي درسناها من قبل، يعني لم يذكره الأخضري ولم يذكره العشماوي ولم يذكره ابن عاشر، ولكن ذكره المنوفي في العزية. طبعا المتون القادمة ستكون هناك تفريعات وتفاصيل أكثر. فإذا هذا من الزوائد، أحب يعني دائما أنبهكم إلى الزوائد حتى يعني تحصل الاستفادة. طبعا إذا تجاوزنا العبادات فكل ما جاء بعد ذلك فهو زوائد، يعني لأن ابن عاشر اكتفى بالعبادات، ويعني طبعا الأخضري اكتفى بأحكام الطهارة والصلاة، والعشماوي أدخل أحكام الصوم، أدخل أحكام الصوم وزاد على أحكام الصلاة أحكام الجمعة والعيدين وما إلى ذلك. وأما ابن عاشر فقد أدخل أحكاما كثيرة حتى ذكر أحكام الإسلام الخمسة، فضلا عن المقدمة العقدية والمؤخرة الصوفية أو المؤخرة السلوكية. فقد أجاد رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر هذين الأمرين. والعزية ستأتينا أبواب عديدة، منها أبواب لم نأخذها من قبل، وهناك أبواب لم يذكرها وقد ذكرت من قبل. هناك أبواب أو بعض المسائل لم يذكرها المنوفي ولكنها قد ذكرت من قبل، لذلك هذه المتون يكمل بعضها بعضا. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في المسح على الخفين. للمسح عليه 8 شروط. الأول أن يكون جلدا فلا يمسح على غيره كالخرق ونحوها إذا صنعت على هيئة الخف، إلا الجورب وهو ما كان على شكل الخف من الكتان ونحوه من فوقه ومن تحته جلد مخروز إلى آخره. المسح على الخفين، المسح على الخفين هو النائب الثالث من الأمور النائبة عن الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فإنه ذكر نائبا عاما وهو التيمم، وذكر نائبا خاصا وهو المسح على الجبيرة، وذكر نائبا أيضا أخص وهو المسح على الخفين والجوربين. فالخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ويغطي الرجل كلها مع الكعبين، هذا هو الخف، يكون من الجلد ويكون داخله من القطن أو ما إلى ذلك من الأمور التي يعني تحفظ الرجل. والغالب أن الناس تلبسه في البرد حتى تدفئ أرجلها، ويعني يسهل المشي فيه، بل يسهل أن يلبس أيضا مع النعلين والحذاء، خاصة إذا كان جلده رقيقا جدا. هناك جلد الآن، هناك بعض الخفاف التي تصنع من جلد ناعم جدا يسهل على المرء يلبسه حتى مع الحذاء. وأما الجورب فهو لفافة الرجل، يعني ما يلف على الرجل أو يلبس عليها من سائر أنواع الأقمشة، يعني من القماش، من الكتان ومن القطن ومن الصوف ومن غير ذلك من الأمور. لكن اشترط أصحابنا رحمه الله أن تكون مخروزة من فوق من أعلى، يعني مغلفة بالجلد. وسيأتي معنا إن شاء الله شروط المسح على الخفين وعلى الجوربين إن شاء الله تبارك وتعالى. المسح على الخفين والجوربين كان الإمام مالك رحمه الله أول أمره ينكره، كما ذكر ذلك عنه ابن وهب قال إنه أدرك مالكا في أول أمره ينكر المسح على الخفين بل هل الجوربين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأمر بغسل الرجلين ولم يأمر بمسحهما. إلا أن مالكا رحمه الله لما اطلع على الأحاديث الصحيحة الصريحة في الباب ترك ما كان يقوله من قبل ورجع إلى القول بالمسح على الخفين. وكان وهناك رواية أخرى، ولذلك قال ابن وهب: آخر ما أدركته عليه أنه يجيز المسح على الخفين، وقد فارقته على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: وعلى ذلك بنى موطأه، فالموطأ فيه مسح على الخفين، وأورد فيه الأحاديث والآثار الصحيحة في ذلك الأمر. وكان مالك رحمه الله اختلف عنه القول في المسح في السفر والحضر، فمنعه في أول أمره في الحضر وأجازه في السفر فقط، ثم إنه بعد ذلك أجاز المسح على الخفين في الحضر والسفر، وعلى ذلك استقر أمره وهو المذهب. والأصل في هذا الباب الكتاب والسنة وعمل السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، رواية الجر هذه رواية القفط، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. وهذه قراءة صحيحة لا شك فيها، هي رواية ابن كثير وغيره، وحملها العلماء على المسح على ما يلبس على الرجلين. قد روي هذا، يعني روي المسح على الرجلين عن جماعة من الصحابة والتابعين والسلف كعلي بن أبي طالب وكابن عباس وكجعفر بن محمد الصادق وغيره وغير هؤلاء من السلف رحمه الله. وحمل الأمر في ذلك على المسح على ما هو ملبوس في الرجل، لو لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه مسح على رجليه من غير أن يكون عليه ما شيء، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو مشهور مذهب الرافضة الشيعة الإمامية، يرون المسح على رجلين ولا يرون غسلهما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح في الصحيحين قال: ويل للأعقاب من النار، فحذر من ترك غسل بعض الرجلين وأوعد من فعل ذلك بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف يقال إن المرأة يمسح رجليه فقط من غير أن يغسلهما؟ هذه الآية حقيقة، هذه الآية يعني واضحة في هذا الأمر، واضحة في هذا الأمر، ويزيدها وضوحا الأحاديث الصريحة والروايات عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد روى الإمام مالك بن الموطأ وعنه البخاري ومسلم صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، يعني لقضاء الحاجة، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين، فتوضأ ومسح على الخفين، وهذا صريح في المسح على الخفين. وعن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله وهو البجلي، وجرير بن عبد الله البجلي أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 80 يوما، لذلك هذا الحديث مهم. قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، والحديث في الصحيحين. قال إبراهيم النخعي وهو إمام أهل الكوفة أخذ عن تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، قال فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، معنى أنه من احتج بالمائدة وقال إن فيها غسل رجلين وليس فيها مسح رجلين على القراءة المشهورة، فحديث جرير بن عبد الله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين بعد نزول المائدة، وهذا تقييد أو هذا تخصيص لعموم الآية، والخاص يقضي على العام كما هو مقرر في أصول الفقه. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن حديث المسح على الخفين رويت عن جماعة كبيرة من الصحابة، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول إني لا أجد في نفسي أي شيء من المسح على الخفين، فعندي فيها 40 حديثا، عندي فيها 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله كما أورد ذلك عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال روينا المسح على الخفين عن 70 صحابيا، روينا المسح على الخفين عن 70 صحابيا. وقال ابن مندة أو قال هو لم يقل، قال حدثني الحسن البصري تابعي قال حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين. وقال ابن مندة وهو أحد كبار أئمة الحديث وهو من أسرة عريقة في العلم في أصبهان، كانوا مجوسا فأسلموا وولاؤهم لبني عبد القيس، ولذلك يقال ابن مندة العبدي، وقبيلة عبد القيس قبيلة مشهورة كانت في البحرين، يعني في بلاد هجر، البحرين هي منطقة الشرقية في الجزيرة العربية. وقال ابن مندة إن الذين رووا المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 رجلا. وقد أصبح المسح على الخفين فيصلا بين أهل السنة وأهل البدعة، فإن العديد من علماء السنة ذكروا في مصنفاتهم في الاعتقاد ونرى المسح على الخفين على أساس أن هذا الأمر يفصل بين أهل السنة وأهل البدعة. لما؟ لأن الخوارج بجميع طوائفهم وبما فيهم الإباضية اليوم والرافضة والشيعة أو الشيعة بجميع طوائفهم بما فيهم الزيدية والإمامية، كل هؤلاء لا يرون المسح على الخفين، كل هؤلاء لا يرون المسح على الخفين ويردون هذه الأحاديث، وهذه أحاديث متواترة. كيف ترد هذه الأحاديث؟ هذه أحاديث متواترة، إذا ورد حديث عن 70 صحابي و80 صحابيا ما عاد لنا كلام مع هؤلاء. وحديث إبراهيم النخعي أنه كان يعجبه حديث جرير بن عبد الله البجري، يعني كلام قاطع، أن يعني كل من قال إن الحديث قد يكون قبل المائدة أنا أرد عليه بعد الحديث ورد بعد المائدة، فلا مجال لرد ذلك أبدا. ذكر الشرط الأول من شروط المسح على الخفين، يعني أن المسح على الخفين لها شروط كما أن كثيرا من الأحكام الشرعية لها شروط. هنا أحب أن أنبه إلى مسألة، أن كثيرا من الناس، ولا أقول من العلماء لأن هذا ليس فعل العلماء، كثير من الناس إذا رأى العلماء جوزوا أمرا أو حرموا أمرا يغفل عن شروطهم، وخاصة في مسائل المعاملات وما إلى ذلك، تجد يقول مثلا هذه المعاملة جائزة بشرط، ثم يقيدون، فيأتي الإنسان المبتدئ والذي لم ترسخ قدمه في العلم فيأخذ بكلامهم من غير الشروط. وهذا كثير حتى من المعاصرين من يقول مثلا يجوز كيت وكيت وكيت بشرط ويشددون في الشروط، فيأتي يقول الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان أجازوا كذا، وأجازوا بشروط، فأنت إذا لم تأخذ بالشروط فما أخذت بكلامهم. فكذلك هنا هناك شروط ثمانية للمسح على الخفين ذكرها المؤلف رحمه الله. هذه الشروط ليست جميعا مما يسلم لأصحابنا رحمه الله، لكن نحن نذكرها ونذكر ما عندنا، نظرا لأن هذا الباب باب عظيم يستفيد منه المرء في حياته. قال أولا، فالأول أن يكون جلدا فلا يمسح على غيره كالخرق ونحوها إذا صنعت على هيئة الخف إلا الجورب، وهو ما كان على شكل الخف من الكتان ونحوه من فوقه ومن تحته جلد مخروز. يعني أنه لا يجوز المسح على هذه الجوارب التي نلبسها اليوم على المذهب، هذا واضح وهذا واقع، أن الجوارب التي نلبسها اليوم هذه الجوارب الخفيفة وحتى الثخينة على قول أصحابنا رحمهم الله وعلى مشهور المذهب لا يجوز المسح عليها بحال من الأحوال، لأنها لا تدخل في اسم الخف ولا تدخل في قيد الجورب الذي ذكروه، لأنهم ذكروا أن يكون من كتان أو من صوف أو من قطن أو من غيره، لكن يجب أن يكون مخروزا مغلفا بالجلد، وجواربنا التي نلبسها ليست من هذا الجنس، واضح؟ طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قالوا أن الأحاديث كلها وردت في الخفين ولم ترد في الجوارب. قلنا لهم بلى، ورد في الجوارب، ورد في الجوارب أحاديث ثلاثة، فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث صححه الترمذي وصححه ابن حبان وصححه غير واحد من العلماء. قال أصحابنا نعم، ما قلتموه صحيح، قد صححه هؤلاء، ولكن قد ضعفه الجبال والرواسي، ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وقال إنه لا يجيز الحديث لا يحدث به، وضعفه أحمد بن حنبل، وضعفه يحيى بن معين، وضعفه هؤلاء أئمة الحديث، فلا يقارن بهم أمثال الإمام الترمذي رحمه الله ولا أمثال ابن حبان رحمه الله جميعا. أجاب الذين صححوا الحديث فقالوا لهم العبرة بالقواعد وليست بمن صحح أو ضعف، فإذا رجعنا إلى قواعد الحديث وجدنا هذا الحديث حديثا صحيحا لا مطعن فيه، وقصار أمر الذين أنكروا هذا الحديث أن قالوا إن الوارد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ولم يذكر الجوربين، ولم يذكر الجوربين، فهذا حديث شاذ، هكذا قالوا. فقال لهم الآخرون سبحان الله، أإذا مسح على الجوربين يمنع في وقت آخر أن يمسح على الخفين؟ هاتان حديثتان منفصلتان، ويكفيكم أن هذا الحديث قد رواه أيضا مسلم في صحيحه بذكر مسحه على الجوربين على الخفين والعمامة، فهل لا قلتم إن العمامة أيضا شاذة في هذا الحديث؟ وهذا وأصحابنا لا يقولون بالعمامة، المالكية لا يقولون بالمسح على العمامة إلا لمن كان به مرض في رأسه كما تقدم معنا، فيعدون المسح على العمامة من جنس المسح على الجبيرة، واضح إخواني؟ أصحابنا يقولون بأن المسح على العمامة من جنس المسح على الجبائر وليس من جنس المسح على الخفين وأمثالهما، خلافا لمن جوز ذلك كالحنابلة والظاهرية وغيرهم. طيب قالوا سلمنا لكم أن هذا ضعيف، قد روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين والتساخين هي الجوارب، والعصائب هي العمائم. والحديث هذا رواه أيضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قالوا، قال أصحابنا يعني، سلمنا أن الحديث صحيح، لا نجادلكم في ذلك، ولكن التساخين هنا هي الخفان وليست هي الجوربان، وليست هي الجوربان. فمن أين لكم أن التساخين هنا هي الجوربان؟ طيب يا سيدي، روى أبو موسى الأشعري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، والحديث رواه ابن ماجه وقد صححه بعض أهل العلم أيضا. قالوا لا نسلم أن هذا حديث صحيح، ولا يثبت فيه الجوربين حديث. وقد ناقشهم جماعات من العلماء في هذا الأمر، لأن الذين يعني ناقشوا في هذه المسألة ليسوا فقط أصحابنا. مسألة المسح على الجوربين واشتراط أن يكون مغلفين أو مجلدين أو ما إلى ذلك ليس هو قول أصحابنا فقط، بل يقول به جماعات من العلماء من أصحاب المذاهب. يعني حتى الإمام أبو حنيفة منع المسح على الجوربين، واشترط الإمام أحمد لهما شروطا، منها أن يكون غليظين ثخينين، وكذلك الشافعية شرطوا ذلك أن يكون غليظين ثخينين. حتى حكى أبو الحسن بن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه الإقناع، حتى حكى في كتابه الإقناع في أحكام الإجماع أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز المسح على الخفين على الجوربين ما لم يكونا ثخينين. وعموما الذي أحب أن أقول أولا أن المذهب هو هذا، لكن أحب أن أقول مسألة أخرى، أن الإمام مالك رحمه الله اختلف قوله في المسح على الجوربين المغلفين بالجلد، فتارة قال به وتارة لم يقل به، وقوى القول به ابن القاسم رحمه الله كما في المدونة. فابن القاسم قال بالمسح على الجوربين المغلفين بالجلد، وقوى ذلك ابن يونس الصقلي رحمه الله في كتابه الجامع المعروف بمصحف المذهب، جامع ابن يونس الصقلي معروف بمصحف المذهب، وهو الصواب، هو المفتى به، يعني هو يعني الذي عليه المذهب. إذا الآن اقتربنا من حل الإشكال، إذا جاز المسح على الجوربين المغلفين فلنناقش ما الذي يمنع المسح على الجوربين غير يعني المغلفين، الجورب غير المغلف. قالوا هذا يعني رخصة، قال أصحابنا هذه رخصة، والرخص لا يتعدى بها مكانها. قل لهم هذه رخصة لا يتعدى بها مكانها، لكن القياس وارد، لا يمكن أن يقال إن القياس يعني لا يرد في هذه الأمور، خاصة وعموم حديث التساخين ويعني يعم الجوارب ويعم الخفاف. ثم إن الحديث الذي ضعفتموه قد صححه جماعة من العلماء حقيقة، وقالوا إنه حديث صواب أنه صحيح، وحرر ذلك الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله في مبحث يعني قوي. ثم إننا ولو سلمنا أنه ضعيف، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود مختصر أبي داود أن هذا الحديث وإن قلنا إنه ضعيف فقد تقوى بعمل جماعة من الصحابة، فقد روي عن 12 صحابيا فضلا عن جماعة من التابعين القول بالمسح على الجوربين، بل حكى الإمام النووي رحمه الله وهو ممن لا يقول بالمسح على الجوربين الخفيفين ولا غير المجلدين، حكى المسح على الجوربين الخفيفين عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فإذا انتقض الإجماع الذي حكاه أبو الحسن بن القطان رحمه الله في كتاب الإقناع، إذا لا إجماع في المسألة. وهذا المذهب هو مذهب ابن حزم رحمه الله، فقد قواه وذهب إليه وذكر آثارا كثيرة عن الصحابة والتابعين وغيرهم في المسح على الجوربين. ثم أزيدكم أن عبد الله أن عمر بن الخطاب عبد أن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه الدولابي عنه في الكنى الأسماء والكنى، وهو كتاب له روى عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه عن الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف. فهذا دليل، وهذا حديث صحيح، فهذا دليل على أن أنسا يرى أنه لا فرق في في في يعني يمكن أن يعتمد عليه الإنسان بين الخف المجلد والجورب، فالجورب أيضا خف لكنه من صوف أو من قطن أو من شعر أو من أي شيء يوضع يصنع به. وأنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني من أهل اللغة، ليس إنسانا يعني ممن تعلم اللغة ولم تكن من، هو من أهل اللغة، هو يبين منه نأخذ اللغة أنه يتحدث العربية السليقة. فإذا هو يرى أن ما يسمى خفا يمكن، ما يسمى جوربا يمكن أن يسمى خفا، لا حرج في ذلك. وبذلك يصح لنا استشهاد بحديث التساخين، وبذلك نقول قد أخذ بحديث الجوربين جماعة من العلماء، أخذ به صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وأخذ به الحنابلة، وأخذ بالجورب حتى لو كان خفيفا صفيقا جماعة من السلف رحمهم الله ورضي عنهم. فلذلك الصواب والله تبارك وتعالى أعلم، وهو الذي يتمشى مع يسر الشريعة الإسلامية ويخفف على الناس خاصة في أعمالهم وفي وظائفهم وأشغالهم، أنهم إذا مسحوا، إذا أدخلوا أرجلهم طاهرة في جواربهم جاز لهم أن يمسحوا عليها. واضح إخواني؟ هذا الذي أحببت أن ألخصه من هذا الكلام. وقد صنف علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله رسالة خاصة في هذا الباب، أبدأ فيها وأعاد وأتى بالنصوص والأثار وناقش مناقشة قوية في هذا الباب. أنا أنصح إخواني بأن يطالعوا هذه الرسالة، هي رسالة صغيرة اسمها المسح على الجوربين، رسالة المسح على الجوربين هذه مشهورة. طيب، إذا الشرط الأول الذي ذكره أن يكون من جلد، الشرط الثاني أن يكون طاهرا فلا يمسح على النجس كجلد الخنزير وجلد المأكول غير المذكى أو المذكى غير المأكول وإن دبغ، المذكى غير المأكول والمأكول غير المذكى. يعني المقصود أن الحيوانات إذا لم يجوز لنا أن نأكلها أو جاز لنا أن نأكلها مع الكراهة، فإنها إذا ذبحت ذبحا شرعيا وأخذ جلدها ودبغ فإنها طاهرة. لكن لو ماتت، كأن تموت النعجة أو يموت الخروف أو تموت البقرة، فنأخذ جلدها وندبغه، فأصحابنا لا يرون ذلك مجزئا، وإن كانوا يرون جواز وضع الماء فيه دون غيره من المائعات، لأن الماء يدفع عن نفسه. وقد تحدثنا في هذا الأمر الحقيقة في الأعيان النجسة في بداية هذه المجالس، فلا داعي لأن نعيدها. الشاهد أنه يشترط في الخفين أن يكونا طاهرين، إذن لا يجوز له أن يلبس خفين من جلد خنزير ولا من جلد حيوان يعني لا يؤكل ولو دبغ على قول على المذهب، يعني إلا أنهم يعني استثنوا من ذلك جلد الحمار ويسمى الكيمخت، لعلها كلمة فارسية، فإنه يطهر بالدباغة، وهذا أمر عجيب سبحان الله، لأن الحمار يعني لا يجوز أكله، ويجري عليه، من المفترض أن يجري عليه نفس أحكام ما يحرم أكله وأنه لا يدبغ لا يطهر بالدباغة. فالله أعلم لماذا يعني اختصوا الكيمخت من بين سائر الجلود النجسة فجوزوا أن يدبغ ويطهر بالدباغة، وجوزوا أن يصنع منه خف يصلب، وأن يكون الثالث أن يكون مخروزا فلا يمسح عليه إذا كان مربوطا أو نحوه، يعني أن يكون ملصقا، لو كان ملصقا فقط لو كان فلم يجوز، قال لأن هذا هو الذي عليه الخفاف، وهذه قالوا هذه رخصة والرخص لا يتعدى بها مكان. وهكذا يعني الإمام مالك رحمه الله عنده قاعدة حقيقة، اسمعوا هذه مسألة مهمة أظن أنني نبهت عليها من قبل لكنني أعيد وأكرر التنبيه عليها. وهذه القضية نبه عليها الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في عدة مواضع منه، قال إن مبنى مذهب الإمام مالك رحمه الله في التعبدات على ترك القياس وترك العلل، فالعبادة هي هكذا تأخذها كما هي، ولذلك لا يتوسع في القياس فيها إلا شيئا قليلا، بخلاف المعاملات فإن مبناها على العلل وعلى الحكم وعلى الأسباب، فلذلك أدخل فيها القياس بشكل كبير. وقد تابع مالك رحمه الله على هذا الأصل عديد من العلماء، فلذلك نجد أن مالك رحمه الله انظروا في كثير من المسائل يقول لا هكذا، هذه يعني رخصة مستثناة من الأصل فلا نقيس عليها، كذلك رأينا في التيمم، كذلك رأينا في غير ما مسألة من المسائل التي أخذناها، والأصل في هذا هو ما ذكرت لكم أن الرخص هي من العبادات، وإذا جاء النص الشرعي فيها فلا يتعدى النص، لا يدخل في ذلك قياسا ولا عدم فرق ولا ما إلى ذلك من الأمور. ولذلك رأيناه هنا تشدد، قال لا إذا كان لا نسمي كذا وإذا كان لا نضيف مسألة فلانية، وتشدد لا لا لا نمسح على الجوارب لأنهم كانوا يمسحون على الخفاف ولم يكونوا يمسحون على الجوارب ولم يصح لديه الحديث في الجوارب وهكذا. الرابع أن يكون ساترا لمحل الفرض لا ما نقص فلا يصح المسح عليه، وكذا إن كان فيه خرق كبير قدر ثلث القدم، يعني أنه يجب أن يكون ساترا لسائر القدم مع الكعبين، وهكذا ورد في سائر أحكام المسح على الخفين. ولذلك إذا كان دون الكعبين فلا يجوز المسح عليه، هذا قول جماهير العلماء. طيب خامسا أن يمكن تتابع المشي به، فالواسع الذي لا يمكنه أن يتابع المشي به لا يمسح عليه. ولا نعم، لأنك إذا مشيت به فإنه يخرج وقد ينسل عن موضع عن المكان الذي عليه أن يستره، فإذا لا يمكنك أن تمسح عليه. وما ذكرنا آنفا من أنه إذا كان الخرق كبيرا فإن ذلك يؤدي إلى غسل بعض الرجل ومسحها، وهذا لا يوجد له مثيل يعني حقيقة، فمسح بعض الرجل وغسل الباقي منها هذا لا يجوز. فلذلك الصواب إذا كان الخرق صغيرا دون الثلث، لأن دون الثلث قليل كلا شيء، إذا كان فوق الثلث هذا خرق كبير، فلذلك لا يمسح على الخف إذا كان خرق كبيرا بل يزال وتغسل الرجل. نعم. السادس أن يلبسه على طهارة فلا يمسح عليه إذا لبسه وهو محدث، ويشترط في هذه الطهارة أن تكون مائية، فلو تيمم ثم لبسه لم يمسح عليه، وأن تكون كاملة، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف قبل غسل الأخرى ونحوه ونحو ذلك لا يمسح عليه. هذه مسألة هامة. شوف يا أخو، من شرط المسح على الخفين وعلى الجوربين أن يدخلهما بعد طهارة مائية كاملة، فلو أدخلهما بعد التيمم لا يجزئ ذلك. وانتبه، بعد طهارة كاملة، فلو أنه غسل رجلا ثم أدخل الخف ثم غسل الأخرى ثم أدخل الخف لا يجزئ هذا. وهذا يفعله كثير من الناس، لا ينتبهون، يقوم يتوضأ ثم يغسل رجلا ثم يدخل الجورب أو الخف ثم يغسل الأخرى ثم يمسح عليه، هذا لا يجزئ، لأنك أدخلت الخف الأول قبل أن تكمل الطهارة الكاملة، وهذا خطأ. وقد نبه الشيخ إلى هذا حتى لا يقع فيه الناس، فلذلك انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا. قد ورد أحاديث عديدة في هذا الباب، في هذا المعنى. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة في سير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. والحديث في صحيحين البخاري ومسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إنه أدخلهما طاهرتين فبذلك لا يحتاج لأن يزيلهما ومسح عليهما. وروى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرأى عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه، سل عمر. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر على ذلك عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. وقد روى البخاري هذا الأثر مختصرا عن أصبغ بن الفرج، انظر هذا إسناد، يعني إن صح التعبير إسناد مالكي، رواه عن أصبغ عن ابن وهب قال: حدثني عمرو قال: حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وزاد فيه: وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا فيه أن عمر رضي الله عنه قال إن الخفين إذا أدخل طاهرتين، إن الرجلين إذا أدخلتا طاهرتين في الخفين فلا فيجوز المسح عليهما، فيجوز المسح عليهما. نعم. القول السابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم غير المضطر للبسه، أو بسفره كالعاق والآبق، فلا يمسح واحد منهما. يعني هذه قاعدة عند أصحابنا رحمهم الله، أن الرخص لا تجوز لمن كان عاصيا، لكن هنا مسألة كما ذكرنا في أحكام التيمم، ذكر سند بن عنان رحمه الله أن هذا الشرط يعني ليس يعني فيه نظر. أما بالنسبة لمن لبسه عاصيا، بمعنى أنه حرم عليه أن يلبسه كالمحرم من غير عذر، فهذا واضح، فإنه لبس أمرا لا يجوز له أن يلبسه، هذا واضح، فلا يجوز له المسح عليه، ويجب عليه أن ينزعه فورا. لكن من لبس الخفين أو الجوربين مثلا، إن قلنا بجواز المسح عليهما، وسافر سفرا عاصيا، يعني أنه خرج آبقا، خرج عاقا لوالديه، أمه أو أبوه قال له لا تخرج فعصاهما وخرج، أو ذهب ليقتل إنسانا بريئا، أو خرج مسافرا ليزني أو ليشرب أو ليفجر أو لأي شيء من هذه الأمور، أو امرأة خرجت من غير محرم بلا عذر لها، هل يجوز لهؤلاء أن يمسحوا على الخفاف؟ القاعدة المنضبطة في هذا الأمر، وهي عدم جواز استعمال الرخصة في المعاصي أو فيما هو معصية، أن كل معصية، كل رخصة لا تتم إلا بالسفر مثلا فلا تجزئ في سفر المعصية. مثل ماذا؟ مثل قصر الصلاة في السفر، فإن قصر الصلاة لا يجوز إلا في السفر. فإذا نقول العاصي، المسافر العاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى من اضطر غير باغ ولا عاد، هذا مضطر غير باغ ولا عاد، هو لم يبغي ولم يتعدى حدوده فهذا معذور، لكن هذا خرج عاصيا لله سبحانه، نقول له أقصر الصلاة أيضا، نسهل له السفر؟ لا. بخلاف التيمم، فإنه حتى لو انقطع به الماء في بلده فسيتيمم، لأننا لو قلنا لو لا تتيمم في السفر لأنك عاصم فلن يصلي، فإنه هو مأمور بالصلاة. أيضا لو قلنا لو لا تمسح على الخفين لأنك عاصم، هنا مسألة، هل المسح على الخفين مشروط بالسفر؟ لا، ليس مشروط بالسفر، يكون في السفر والحضر. فلذلك اختلف قول أصحابنا، منهم من قال هذا لا داعي لذكره أبدا لأن الخف يجوز المسح عليه في الحضر والسفر، فإذا أنت إذا مسحت على الخفين فسواء كنت حاضرا أم مسافرا لا علاقة له بسفرك، يعني سفر المعصية هو لن يسهل عليك السفر لأنك ستمسح عليه حضرا أو سفرا. لكن يمكن أن يقول الذين جوزوا منعوا ذلك كما نص عليه المؤلف رحمه الله، يقول لكننا نيسر عليه السفر بالمسح على الخفين، ونقول له لا تمسح عليهما وانزعهما، فإنه يمكنه أن ينزعهما، يمكنه، يعني المسح على الخفين ليس كالتيمم، التيمم رخصة لأنك لم تجد الماء، بخلاف المسح على الخفين هو تيسير، وإلا فغسل الرجلين إذا أمكن الإنسان أن يفعل ذلك هو أولى من المسح عليهما، واضح؟ إنه طهارة كاملة. فلذلك حقيقة أنا يعني أرى أن كلا القولين فيه وجاهة، وأن القول بأن المسح علي يعني أنه لا يجوز للمسافر سفر معصية أن يمسح على الخفين، يعني لو حظ من النظر إن كان إذا فهمنا بهذه الطريقة، واضح إخواني؟ الشرط الثامن والأخير أن لا يكون مترفها بلبسه، فمن لبسه لنوم أو نحوه لا يمسح عليهما، يعني لبسته فقط لكي تنام أو لأن هناك برغوثا يعني خفت على نفسك فلبست الخفين حتى لا تقرصك البراغيث، لكنهم قالوا لا، لو لبسهما من أجل البرد الشديد جاز له ذلك. طيب البرد الشديد أنت خفت أن يقرصك البرد، فقرص البراغيث أخي أشد. لذلك يعني حقيقة يعني أرى أن ينظر في هذا الأمر، يعني تراجع هذه المسألة، لأن قرص البراغيث صعب حقيقة، فلو أن إنسانا لبس في رجلي خفين حتى لا تقرصه البراغيث لكان أمر وجيها، لأنه حقيقة ليس ترفوا فقط بل هو لتجنب أذى هذه البراغيث. وقد أمرنا ونحن حجاج أو محرمون بقتل الفواسق لأنها تؤذي وتتعدى، فالبراغيث تتعدى أيضا. والله تبارك وتعالى أعلم، أنا لا أريد أن أتحدث أو أتكلم بكلام يعني أتجرأ فيه على العلماء، ويمكن يعني أن نتوسع في مراجعة هذه المسألة. على أي حال اشترطوا أن لا يكون لبسهما للترفه فقط، هكذا يريد أن يرتاح ولا يغسل رجليه فيلبس الخفين، لكن لو لبسهما لخوف برد شديد ويعني لا يستطيع أن يغسل رجليه شدة البرد كما يكون في الأيام يعني في بعض البلدان وفي غيرها وفي بعض أوقات الشتاء الشديد، فعندئذ يجوز له المسح عليهما. نعم. وبهذا نكون قد أنهينا الشروط، وبعد ذلك يعني انتقل إلى مسألة أخرى وقال تنبيه: إذا اجتمعت هذه الشروط جاز المسح ولا يتوقت بوقت ولا يلزم نزعه إلا أن تحصل له جنابة أو يحصل فيه خرق كبير أو ينزع قدمه أو أكثرها إلى ساق خفه. طيب، وصفة المسح المستحبة أن يضع أصابع يده اليمنى على أطراف أصابع رجله من ظاهر قدمه اليمنى ويضع يده اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه ويمرهما إلى الكعبين ويفعل باليسرى كذلك على أحد القولين. شوف يا إخوان، هذه فيها توقيت المسح، كم يمسح؟ أصحابنا يقولون يمسح ما دام الخف في رجليه، فهو ثلاثة أيام وهذه الأمور، قال لا لا لا يوجد لا ثلاثة أيام ولا أربعة ولا خمسة، إلا إذا حدثت لك جنابة فعندئذ قالوا عندئذ يجب عليك أن تنزع الخفين حتى تغتسل. طيب، وما الدليل على ما يقول أصحابنا؟ قالوا الدليل هو ما رواه الدارقطني والحاكم في مستدرك، وقال هذا حديث، هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي وافقه الألباني و نعم، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم وليس ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا صريح وليس فيه لا توقيت ولا شيء. ومما يؤيده حديث أبي بن عمارة، وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، أنه قال، أو أبي بن عمارة لأنه يقول عمارة يعني هناك عمارة وعمارة، أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين، أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. هذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة به، وهذا الحديث حقيقة أي ضعيف لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، واتفق العلماء على ضعف هذا الحديث. ومن الأدلة على قول أصحابنا ما رواه عقبة بن عامر أنه وفد إلى عمر بن الخطاب عاما قال عقبة: وعلي خفان من الخفاف الغلاظ، فقال لي عمر: متى عهدك بلبسهما؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة يعني أسبوع. فقال له عمر: أصبت. وهذا حديث رواه الدارقطني في السنن، وقال صحيح الإسناد، وقد صح هذا المذهب، صح هذا المذهب عن عمر وابنه عبد الله بن عمر كما رواه عنهما الدارقطني في السنن. هناك رواية أخرى عن الإمام مالك رواها عنه أشهب أن مدة المسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليا. هذا القول هو القول الذي يوافق جمهور العلماء. الحديث الأول الذي ذكرناه هو حديث عام، والعام يخصص بالخاص، فقد قال الحافظ عبد البر رحمه الله: أكثر التابعين والفقهاء على القول بالتوقيت في المسح، وهو الأحوط، هو الأحوط، لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثر من لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة، ولا يجوز المسافر أكثر من 15 صلاة ثلاث أيام ولياليهن، فالواجب أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمع الغسل، يعني حتى يجمع العلماء، حتى يجمع العلماء على المسح، ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم الواحد. وقد ورد عدة أحاديث في التوقيت، من الحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا في صحيح مسلم. هناك أحاديث أخرى لا داعي لأن أطيل بهذا الأمر. بقي المسح، هل يمسح على أعلاه وأسفله؟ أصحابنا يقول يمسح على الأعلى والأسفل، قالوا الأعلى واجب والأسفل مستحب، و يعني لو أنه اكتفى بالمسح على أعلاه لأجزأ، لكن لو مسح فقط على الأسفل لا يجزئ. وهذه الصفة أخذت مما يعني من آثار من ما رواه يحيى بن يحيى الليثي عن مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك قول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحجته حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به. هذا حديث حقيقة ضعيف، والصواب هو المسح على أعلاه فقط. ولذلك ورد حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم والحمد لله وصلى الله. ثم قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه. الحديث رواه أبو داود وصححه الحافظ محجر في بلوغ المرام. نكتفي بهذا القدر والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.